واجبا وان كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب افعال الصلاه الواجب التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى واقيموا الصلاه. ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد ان فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم الى مقام ابراهيم وهو يتلو هذه الايه والركعتان خلف المقام سنه. واما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي اقره قولا كان فعلا. مثال اقراره على القول اقراره الجاري التي سالها اين الله قالت في السماء. ومثال اقراره على الفعل اقرار صاحب السريه الذي كان يقرا لاصحابه فيختم بقل هو الله احد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سالوه لاي شيء كان يصنع ذلك، فسالوه فقال لانها صفه الرحمن وانا احب ان اقراها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا المبحث مبحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من أهم المباحث في أصول الفقه، وقد مر علينا من مباحث كم؟ أربعة، وشرعنا أظن أربعة، وشرعنا في الخامس وذكرنا أن الأربعة التي مرت أولا ما فعله نعم فعلوا للعادة. طيب فما حكمه؟ هذا لا حكم له. لا شو ما فعلوا للعادة؟ هي له حكم. نعم حكم الإباحة. هنا لأنه لو كان حراما ما فعله ولو اعتاده الناس. طيب مثال ذلك. نعم مثال ذلك كونه صلى الله عليه وسلم جاء في قوم فوجدهم يتعممون ويلبسون الإزار والرداء، فتعمم صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء، هذا فعلوا على وجه العادة. تمام. يلا عيسى. فعلوا على سبيل الخصوصية. نعم ما فعل على سبيل الخصوصية فيكون حكمه. فيكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثاله كالوصال في الصوم. كالوصال في الصوم والهبة وجواز النكاح بالهبة. ثالث ما فعله من الجبلة. نعم كالأكل والشرب والنوم، فهذا لا حكم له. لا حكم له لأن الطبيعة تقتضي. طيب لكن هذا هل يمكن أن يكون له صفة مطلوبة ولا غير مطلوبة؟ نعم. طيب النوم على الجنب الأيمن الواجب ما فعله على الوجوب، ما فعله بيان لأنه واجب. الرابع ما فعله، ما كان فعله على أنه واجبا. لا نعم ما فعله تعبدا. نعم يكون واجب حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل البلاغ ومندوب في حقه، فإذا حصل البلاغ صار مندوبا في حقه وحقه. تمام. طيب يا عبد الرحمن، إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا مجردا وليس خاصا به ولا لمقتضى الطبيعة ولا العادة، فحكمه كما قال الأخ إيام، لكن حكمه في البداية له عليه واجب، في البداية واجب عليه حتى يحصل. طيب ثم يكون حكمه في حقه وحقنا أنه مندوب. طيب علل. لأن في الأول يجب عليه حتى يعلمه الناس، فإذا علمه الناس صار هو حكمه كمثل. أنا فاهم علل. لأنه لم يرد عليه بوجه الألزام. نعم عبد الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بالبلاغ. صح. طيب هذا وجوبه عليه كونه مستحبا.